بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان درس بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس السادس من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل على نهيه عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، واستمتع بها ما بدا له. هذا الحديث، هذا الأثر اشتمل على نهي عن بيع مخصوص لشيء مخصوص وهن أمهات الأولاد. والمرأة إذا كانت رقيقة لها حالتان: الحالة الأولى أن يتسراها الإنسان ولا ينجب منها شيئا، أن يتسراها يعني يطأها، أي تكون عنده أمة يطأها ولكن لا تحمل منه شيئا، فهذه تعتبر من السرائر وحكمها حكم السرائر بالإجماع، بمعنى أنها تباع وتوهب وتورث. تباع بمعنى أنه إذا وطئها وأراد بيعها قبل وليس فيها حمل أن من حقه البيع، وتوهب ولو قال لرجل وهبتك جاريتي فلانة فصحت هبته ونفذت. وتورث فلو أن هذا السيد الذي يطأ أمته توفي عنها فإنها تعتبر في حكم الأموال، تنتقل إلى وارثه بالقسمة التي بيّن الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع من الرقيق وهن الجواري اللاتي يستمتع بهن ولا يحمل، حكمه على الأصل، بمعنى أنه لا يخالف الرقيقة من حيث جواز البيع وغيره. الحالة الثانية أن يطأ الرجل أمته ثم تحمل منه وتنجب، سواء أنجبت الذكر أو الأنثى. إذا حملت الجارية وأنجبت فإنها تسمى أم ولد، يسمونها أم الولد. وهذا النوع هو الذي فيه الكلام، وهو الذي أورد المصنف رحمه الله من أجله أثر ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر أصله قصة أن عمر بن الخطاب كان جالسا في بيته ثم سمع صياحا، سمع صوت رجل يصيح، فقال يا يرفع يرفع خادمه، قال يا يرفع اخرج وانظر ماذا، ما هذا الصوت؟ فخرج يرفع فنظر فإذا برجل يزايد على أم ولد، بمعنى عرضها للبيع والناس يتزايدون في سعرها. فرجع إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخبر أن هذا الصوت صوت أناس يتبايعون أم الولد. فلما أخبره هذا الخبر رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمره عمر بن الخطاب أن يجمع المهاجرين والأنصار. فاجتمع مشائخ المهاجرين والأنصار في بيت عمر وملأوا داره، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: ما قولكم في القطيعة؟ يعني هل تجوز قطيعة الرحم؟ قالوا: لا. قال: إنها فيكم فاشية. ثم ترى قول الله جل وعلا: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال لهم: ما شأنكم، ما شأن أم الولد؟ أي ما شأنكم مع أم الولد؟ يطأها الإنسان كأنه ينكر ويقول: يطأها أحدكم؟ حتى إذا حملت وأنجبت باعها. وتعرفون أن بيع الأم سيؤدي إلى فراقها عن ابنها، والابن سيكون لأبيه، ثم تبقى هي أمة تنتقل على حسب الملك بعيدة عن ولدها، فيفرق بين الأم وولدها. فهذا هو وجه قوله القطيعة. ووجه كونها قطيعة للرحم أن هذا الولد ولد السيد، وأن الأم أمه، أم الولد. فكما أنه لا يرضى أن الولد يفرق عن بينه وبينه، فقد فرق وتسبب بالبيع بالفراق بينه وبين أمه. هذا وجه إنكار عمر بن الخطاب. فلما أغلظ عليهم القول في ذلك قالوا له: شأنك، أي اصنع ما بدا لك. فقال هذه المقالة، قال: إنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإن مات فهي حرة. لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإن مات عنها فهي حرة. لما قال هذه المقالة سكتوا ولم ينكروا عليه ذلك. فقال بعض العلماء: إن هذه القصة تعتبر حجة شرعية على عدم جواز بيع هذا النوع من الرقيق من وجوه. الوجه الأول أنها سنة راشدة من خليفة الراشد، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. الوجه الثاني أنها اشتملت على تحقيق أصل عام دل عليه دليل الكتاب والسنة، وهو عدم قطيعة الرحم. وإذا كانت قطيعة الرحم لا تجوز بأصل الشرع، فإن كل وسيلة أفضت إلى الوقوع فيها فإنها آخذة ذلك الحكم، لأن القاعدة تقول: الوسائل آخذة حكم مقاصدها، وهي قاعدة قد بعض طلاب العلم المبتدئين يستغربونها ويقولون: هذا لا أصل له، وهي قاعدة صحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وأشهر ما دل عليها حديث النهي عن بيع الميتة الذي تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحمها ثم أذابوه فأكلوا ثمنها. فإذابة الشحم كانت وسيلة إلى أكل ما اشتمل عليه المنهي، أكل ثمن ما اشتمل عليه المنهي وهو شحم الميتة. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، لأن البيع يفضي إلى القطيعة، والقطيعة محرمة بأصل الشرع، إذن يحرم البيع وهو وسيلتها. هذه حاصل ما قالوه من الحجج في هذا الأثر. يبقى عندنا السؤال، هل يجوز للمسلم أن يبيع أمة وطئها وحملت منه وأنجبت، هل يجوز أن يبيعها أو لا يجوز؟ الذي هو أصل المسألة. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على قولين. القول الأول إنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد ولا هبتهن، لا يجوز بيع أمهات الأولاد ولا هبتهن ولا يورثن. وبهذا القول قال جمهور العلماء، ونسب إلى ومنهم من نسب إليه هذا القول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أي المذاهب الأربعة، والشافعية المشهور. وادعى بعض المتأخرين أن القول بعدم جواز بيع أمهات الأولاد أنه إجماع، ولكنه قول مبالغ فيه، وهو مبني على أن خلاف الظاهرية لا يعتد به، وهذا قول مردود، فإن الذي عليه العمل عند الأصوليين أن خلاف الظاهرية معتبر، إلا في حالة واحدة، إذا خالفهم أو غيرهم، خالفوا نصا صحيحا صريحا أجمع العلماء على اعتباره، فحينئذ يكون على مثابة يعني الرد لأصل النص لا لذات المخالفة. القول الثاني يجوز بيع أمهات الأولاد، وبهذا القول قال فقهاء الظاهرية، وهو قول في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، لكن الذي عليه الفتوى في مذهب الشافعي هو القول الأول. تحصل معنا أن في المسألة قولين، قول يمنع بيع أمهات الأولاد وقول يجيز بيعهم. استدل الذين قالوا بعدم جواز بيع أمهات الأولاد بهذا الأثر الذي معنا، قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حكم بذلك ولم يخالفه أحد من الصحابة، فكان هذا بمثابة الإجماع. هذا حاصل ما استدل به أصحاب هذا القول. القول الثاني استدلوا بأدلة. أولا أن الأصل صحة البيع حتى يدل الدليل على عدم الصحة، وهذا أصل قررناه في فاتحة كتاب البيوع، وقلنا إن دليله قول الله عز وجل وأحل الله البيع، فنص سبحانه على أن الأصل في البيع الجواز حتى يدل الدليل على التحريم. قالوا فنص الكتاب على حل البيع إلا إذا قام الدليل على المنع، وأمهات الأولاد بيعهن داخل في هذا العموم، ولم يثبت دليل في الكتاب ولا في السنة بتخصيص هذا العموم أو بإلغاء بنسخه بالقول بعدم الجواز. الدليل الثاني ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد، فلم ينكر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وسيأتي لفظ آخر من المصنف رحمة الله عليه، وهو الحديث الآتي بإذن الله الذي سنتكلم عليه. دل هذا الحديث في رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عهد عمر إلى آخر الأثر الذي ذكره عن عمر وسبقت الإشارة إليه. قالوا إن جابر قال كنا نبيعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على البيع، وأقل ما يقال إن الزمان زمان تشريع، فلو كان بيعهن حراما لما سكت الشرع عن هذا الحرام، ولا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يمنع الصحابة من هذا البيع المحرم. الدليل الثالث قالوا يجوز بيع أم الولد كما يجوز بيع غيرها من سائر الأرقاء بجامع كون كل منهما رقيقا مملوكا، أي أن أم الولد وغيرها في حكم واحد من حيث الجواز. هذا الدليل الثالث الذي هو القياس يستدل به الظاهرية إلزاما لالتزاما، ويستدل به الشافعية الذين معهم التزاما وإلزاما، لأن الظاهرية لا يرون قياس حجة، وقد تقدم معنى قولنا إن الدليل إلزام والتزام، أو دليل التزام لا إلزام، أو العكس. طيب، هذه حاصل حجج الفريقين وأدلة الطائفتين، والذي يترجح، نعم أيضا هناك دليل ثالث من الأثر، نسينا القول الثاني، وهو أثر علي رضي الله عنه أنه كان يقول بقول عمر بن الخطاب، روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة المرادي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على عدم بيع أمهات الأولاد، ثم بدا لي بيعهن، أي أنه رجع بعد وفاة عمر إلى القول بجواز البيع. ما وجه الدلالة من هذا؟ واضح أن علي رضي الله عنه رجع عن القول بالجواز، عن القول بالتحريم إلى القول بالجواز، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواز والمنع. والسؤال: ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يظهر للمنصف إذا تأمل الأدلة والحجج أن الراجح هو مذهب الظاهرية، وذلك أن الحجج في مقامهم أقوى من حجج الجمهور، لما يأتي. أولا، أنه إذا اختلف في مسألة أنه ينبغي الرجوع إلى الأصل، والأصل صحة البيع لا فساده، حتى يدل الدليل على الفساد. ثانيا، أن الجمهور استدلوا على الفساد بسنة عن عمر، وهي سنة راشدة تقبل ولا ترد، ولكن نقول عارضتها سنة راشدة عن علي رضي الله عنه، فإن الأثر عن علي إسناده صحيح، وبناء على ذلك تعارضت سنة راشدة مع سنة راشدة. والقاعدة أنه إذا تعارض قول الصحابي، إذا تعارض عندك قولان عن الصحابة، وتعارض عندك أو تعارضت عندك سنتان عن الخلفاء الراشدين، ولم يكن لأحدهما فضل، قصدي أن تكون سنة راشدة مع صحابي من عامة الصحابة، أو سنة أو قول صحابي معروف بالفتوى مع قول الصحابي لم يعرف بالفتوى، بمعنى تكافأت السنن وتكافأت أقوال الصحابة، إذا تعارضت السنتان الراشدة أو القولان عن الصحابة فإنه يجب الرجوع إلى الأصل. يكون معارض الخليفة علي رضي الله عنه للخليفة عمر بمثابة التكافؤ، فيسقط اعتبار الدليلين ويرجع إلى الأصل، يكون وجود الأصل مرجحا لعلي رضي الله عنه على قول عمر. الأمر الثاني، قد يقول قائل: إن فضل عمر مقدم على فضل علي، قلنا هذا في المنقبة لا في الحكم، فإن عليا في الاجتهاد والقضاء معروف مكانته ومدركة منزلته، فإن علي رضي الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، وهذه تزكية له علي رضي الله عنه وأرضاه، ومرتبته في الفهم وحسن الدقة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستعيذ بالله من قضية لا يشهدها علي، كان يستعيذ بالله أن تنزل به نازل ومسألة فقهية لا يشهدها علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من فضل الصحابة واعترافهم بالجميل لأهله. فالمقصود أنه تعارضت السنتان فيرجع إلى الأصل. الأمر الرابع، حكايتهم للإجماع، قولهم إن عمر قضى وانعقد الإجماع بقوله، قلنا هذا محل نظر، إذ لو انعقد الإجماع لما ساغ لعلي أن ينقض الإجماع بالاجتهاد ثم بدا لي، ولكن الصحيح أنه اجتهاد منتقض باجتهاد، ويجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد في الشخص المجتهد لا في الأحكام كما هو مقرر في كتاب القضاء. إذا ثبت هذا فإن القول بجواز بيعهم أولى وأقوى من حيث الاعتبار والدليل. وبناء على هذا فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله القول بجواز بيع أمهات الأولاد، وذلك لرجحان أدلة من قال به، والله تعالى نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذا الحديث والذي تقدمت الإشارة إليه هو في حكم الحديث. جابر رضي الله عنه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى، وفي رواية لا نرى. والفرق بين الروايتين أن لا يرى تعتبر حجة، يعني مثابة الرفع، أنه رفع جابر الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قوله لا يرى يدل أو يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع. لكن لا نرى أقل، وحكمها حكم الموقوف ولا تعطى حكم المرفوع. هذا الأثر فيه مسألة أصولية وقد تقدم التنبيه عليها غير مرة، أن يقول الراوي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يفعلون، هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ جمهور الأصوليين على أن هذا حجة، وقد استدل الظاهرية بهذا مع أنهم يرون أن مثله ليس بحجة، لكن يحتجون بقوله لا يرى، ولا يحتجون بقوله كنا نفعل، لأنهم يرون أن كنا نفعل ليست صريحة في الرفع، لكن لما أسند وقال لا يرى قال أن هذا يشعر بالاطلاع. وبناء على ذلك إذا عبر الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فللعلماء فيه وجهان: منهم من يقول إن هذا يعطى حكم المرفوع ويحتج به ويعتبر سنة مرفوعة، لأن الصحابي لا يقول كنا نفعل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم إما مطلع أو في حكم المطلع، ولذلك يقول إن نحتج بهذا لأنه في حكم المرفوع، وثانيا أنه لو كان فيه بأس لما سكت الشرع عن أمر محرم في زمان التشريع. هذا حاصل من يقول إنه حجة، والذين يقولون إنه ليس بحجة يقولون إن الصحابي يحتمل أن يكون اجتهد وفهم أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، والواقع أنه ليس بإقرار، ثم قالوا لا يحتج إلا بما بلغه، وشرط اعتبار الإقرار عندهم أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما لم يطلع لا يعتبر ذلك دليلا كافيا، والصحيح أنه حجة ويعتبر دليلا لمن تمسك به. هذا الأثر الحديث على ظاهره يدل دلالة واضحة على أن بيع أمهات الأولاد جائز ولا حرج فيه، لأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وجوده وفعله، وبذلك يترجح قول من قال بالجواز وعدم منع الناس من بيع أمهات الأولاد. يبقى النظر في قولهم إنه تفريق بين الأم وولدها. نقول لهم: القطيعة يحكم بها عند وجود سببها الظاهر. توضيح ذلك أن الولد إذا بيعت أمه هل تمنع أمه من زيارته؟ هل يمنع من زيارتها؟ هل يفرق بينه وبينها فراقا إلى الأبد؟ يقال له لا يمكن أن تراها ولا يمكن أن تزورها؟ الجواب لا. إذن نقول: ما الفرق بين كونه يبيع أم ولده وبين كونه يطلق أم ولده الحرة وتذهب إلى زوج ثان في مدينة ثانية وأولاده عنده في كفالته وحضانته؟ لا فرق. ولذلك يقوى القول بأنه يجوز بيعهن وأنه لا حرج في ذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع طبل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. يقول رضي المصنف رحمه الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على نوع من البيوع نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحرمته. وباب البيوع الذي ندرسه ذكرنا أنه يعتني العلماء والمحدثون من المحدثين والفقهاء بذكر البيوع المحرمة، لأنك إذا عرفت البيوع المحرمة عرفت أن ما عداها باق على الأصل. هذا وجه تخصيص المصنف لهذه الأمور لهذه البيوع المحرمة. فمما حرمه الله عز وجل أو حرم بيعه فضل الماء. الفضل في اللغة الزيادة، وقد يطلق بمعان تدل على التزكية والصلاح. وقوله فضل الماء أي ما زاد عن حاجة الإنسان وكفايته. والماء كما هو معلوم له صور. الصورة الأولى أن يكون على هيئة مشاعة للناس، ومثال هذه الصورة مياه السيول ومياه الأنهار ومياه العيون. أن يكون الماء على صورة مشاعة، بمعنى أن يجري على وجه الأرض الناس فيه على حد سواء، كمياه البحار ومياه السيول ومياه الأنهار ومياه العيون. فهذا بالإجماع لا يملك الإنسان منه إلا ما أخذ من ذلك الماء. وأنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا المكان من السيل لا يغترف منه أحد، أو هذا المكان من البحيرة لا يغترف منه أحد، أو هذا المكان من العين لا يغترف منه أحد، لأن الله جل وعلا سخره للعباد كافة، وسخر لكم الأنهار. فهذا الماء المشاع المسلمون فيه شركاء، فليس من حق أحد أن يحرمهم ما تفضل الله عز وجل بوجوده من فضل هذا الماء. الحالة الثانية أن يحوز الإنسان الماء أو يحتفره في أرضه كالبئر. أن يحوزه كأن يأتي إلى العين بقربة ويملأ القربة، فإذا ملأ قربته أو حفر في أرضه فقد ملك الماء في الأصل، أي أنه ماء مملوك. ثم يبقى النظر، لو زاد هذا الماء الذي بحوزته عن كفايته وطلبه أو سأله المحتاج، فهل يجب عليه بذله أو لا يجب عليه بذله؟ ظاهر هذا الحديث تحريم البذل، تحريم البيع، وأنه يجب عليه البذل. ولذلك قالوا وجه دلالته أنه مطلق، نهى عن بيع فضل الماء، وورد الذم عن منعه، كما في قوله تعالى في الحديث القدسي اليوم أمنعك فضلي كما منعته فضلك، في الرجل الذي يمنع فضل الماء في السبيل لابن السبيل. قالوا والقاعدة في الأصول أنه لا يرد الذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم. صيغ التحريم عندهم أو المنع أو الذي يدل على الوجوب ضمنا أن يرد الذم على الترك إن كان واجبا، أو يرد الذم على الفعل إن كان محرما منهيا عنه. وبناء على ذلك قالوا لا يجوز للإنسان إذا كان عنده زيادة ماء واحتاج إليه الغير أن يمنعه. لكن لو أن هذه الزيادة اشتراها وأمكن الغير أن يأخذها بالثمن قادر على شرائه، قالوا لا يجب عليه البذل، ويجوز له أن يأخذ عوض ما بذل، أن يأخذ عوض ما بذل. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المسلمين شركاء في الماء والكلى والنار. شركاء في الماء مثل مياه الآبار المسبلة العامة ومياه العيون ومياه السيول، والنار كذلك حطبها كشجر السمر، والكلى العشب. ما يجوز لأحد أن يأتي ويقول هذا العشب ما يرعى في أحد. لماذا؟ لأنه ملك عام للمسلمين. لكن لو أخذ العشب وجزه قالوا ملكه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ثم يبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. تعرفون الحطب إنما يكون في ما هو وقود النار، وقد قال إن المسلمين شركاء في النار، لأن الحطب يكون لشجر السمر الذي تشعل به النار. قالوا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ الحطب وأن يبيعه، فدل على أنه بالحيازة أنه مالك، فاستثنوا من هذا ما تم ملكه، فقالوا ما ملك حيزة حازه الإنسان إلى قربته أو حازه بالثمن جاز له أن يبيعه، ويستثنى منه عموم هذا الحديث. نعم. قوله وضراب الفحل الإبل كما في الرواية التي معنا، هذه سيأتي الكلام عليها في الحديث الذي بعده. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، رواه البخاري. يقول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، رواه البخاري. هذا الحديث مع الرواية التي تقدمت بزيادة وضراب الإبل كل منهما اشتمل على تحريم